نفس الوقت يعني يجي على الواعظ يعني كيف يعظموا حتى آيات الله جل وعلا. يعني ما قلت نزلت لو طولت فيها بس كيف أطول فيها يا أخي؟ هنا كلامنا كلام بعض من ملوش من ملوش بكفيه كيف بكلام الله جل وعلا. قصدي يأتي حتى دور الواعظ كل مرة يأتيه من جانب تعظيم أوجه التفسير يرغبهم بحيث أنهم يقعدوا قصة اليوم في آية كذا يجي أسباب نزولها كيف إذا كانوا فيها حتى يجد عندهم نوع من وتساعد أو لا بالله تخفيف عليهم في الحكم الشرعي من أروح شرع خفف عليك إذا كان في طلب جامس درس جامس تنتقل الأمر كله في ساعة هاي الأمر فيقع في حتى في النفس يقع عليهم تدريج. لكن مش معنى ثاني بنات على غالب الناس على خلاف الشرع لا، لما يحمل تحمل رغائب الناس عليه وتبصر حتى ترتقي إلى مقاصد الشرع ثم يعرفوا أن راه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. هذا شيء طيب. كيف تو يعني مساجد تختم كم؟ ثلاث مساجد أربع مساجد يعني هذا قليل من 100 مسجد تقريبا 90 مسجد أنا لا قضية الامتلاء هذه أحيانا موضة للأسف صار موضة يعني أول ليلة ثاني ليلة بعدين مثلاً كنت عايش تكمل يمشي معك يمشي معك وبعدين توجيك لما تبدأ العصر الآخر تبدأ في التناقص هو أكسي قلت لك. لكن هذا يحتاج منا إحنا أن أخطاء تحصل من الناس لكن نحتاج دائما لتذكير ودور الوعاظ يعظم في الأمر هذا في التذكير أيضا خطبة أيضا يحتاج لتذكير وتنبيه لهذا الأمر وأنها عبادة وأنها كذا. صح مش يجي تقول لي والله أنت بتصلوا في طبوا في طوابير صبوا في طوابير نتاع مصرف وصبوش معينا فيه فهي لك أنت بشويش خليك شوية هم الناس مصبي علي مال يرى أن أبناء أو غير ذلك أمور أخرى عظيمة عندك قاعد فيها يراك أنت قاعد لا صوت مرات كويس ولا مثلا طريقة بأسلوب حسن ولا شيء ما فيها جبتا يعني فأنت تحاول من هنا من هنا تجيهم فيها وتطلف لهم في العبارة وأنك ما قدرت تصبي قامس اجلس اتكي براحتك ما عندك مشكله خذ راحتك وادعي الله جل وعلا. يعني تنبههم مره مره جيب لهم جنب الموت كم كان معنا في رمضان الفائت توم يعني افضل لما قدم العمل وهكذا. يعني اشياء الواحد يكون عنده طريقه في كل مره ياخذ لهم كل مره مثلا من جانب فلعل الله جل وعلا يقضي في غلوبهم ان شاء الله. شبابنا الان شبابنا يفرقوا شباب مشيئة شباب نشوفين